بأن المشابهة للكفار ولو في أمور دنيوية يورث ذلك المحبة والموالاة لهم، كما يورث ذلك ضعف الشخصية الإسلامية. وهذا عباد الله، هذا عباد الله يسبب الذل والعار للمسلمين، فكيف بمن يشارك الكفار في أعيادهم ويتشبه بهم في عباداتهم؟ لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أسألكم بالله أيها المسلمون، أسألكم بالله، أوليس هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين؟ هؤلاء الكفار يا عباد الله، أليس هم الذين لإخواننا المسلمين المستضعفين يقتلون، ولفساد ديننا وخراب بلداننا يخططون؟ أليس هذا صنيعهم يا أمة الإسلام؟ بلى، إنهم هم المفسدون، إنهم هم المجرمون الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فما أنتم عليه يا مسلمون، ما أنتم عليه يا مسلمون من التشبه باليهود والنصارى يرضيهم ولا يكفيهم؟ وافهموا هذه الحقيقة جيدا، هذا يرضيهم لكنه لا يكفيهم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فتنبهوا لأنفسكم يا مسلمون، تنبهوا لأنفسكم، إياكم أن تخدعوا بهؤلاء الكفار، إياكم أن تخدعوا بعباراتهم، إياكم أن تخدعوا بشعاراتهم، إياكم أن تشاركوهم في أعيادهم. أذكركم بهذا عباد الله، لأن أمتكم لن تقوم وعزكم لن يدوم إلا برفع راية التوحيد والسنة ونبذ ما يخالفها من خرافة الشرك والبدعة. لأننا قوم يا عباد الله أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، هكذا قالها صريحة صحيحة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد أيها المسلمون، لقد كان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على مخالفة الكفار اعتزازاً بدين الحق الذي جاء به، حتى قال بعض اليهود فيما رواه عنهم الإمام مسلم في صحيحه، قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. الله أكبر يا أمة الإسلام، الله أكبر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من تدعون محبته عليه الصلاة والسلام، كونوا صادقين في ذلك، وبرهنوا على صدق محبتكم له بتعظيم سنته والتمسك بدينه، برهنوا على صدق محبتكم له بتربية أنفسكم وأولادكم على السنة، واحرصوا على ترك البدع والخرافات والمعاصي، واعلموا أن من صدق محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تشاركوا الكفار في احتفالاتهم برأس السنة الميلادية، بل واعتبروا تلك الليلة وذلك اليوم يوماً عادياً من أيام الله جل وعلا،